في المسجد الحرام وفي كل مكان. وصيتي للجميع أن يتقوا الله وأن يحرصوا كثيرا على أداء ما فرض الله وعلى ترك ما حرم الله، وأن يكملوا حجهم بالبعد عن كل ما حرم الله عليهم حتى يكون الحج كاملا تاما. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع فيوم ولدته امه. وهذا فضل عظيم. المؤمن اذا اكمل حجه فلم يرفث ولم يفسق رجع من هذا الحج العظيم رجع فيوم ولدته امه، يعني مغفورا له لقد غفر الله له. والرفث والجماع للمرأة وما يدعو إليه من القول والفعل، فالمحرم يبتعد عن ذلك، لا يجامل زوجته حتى ينتهي من إحرامه من رمي الجمار والحلقة والتقصير والطواف والسعي بعد نزوله من عرفات. والمعتمر كذلك من إحرام العمرة لا يأتي زوجته ولا يداعبها ولا يمسها لشهوة حتى يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق ويتم عمرته. هذا هو الرفث، فالجماع وما يدعو إليه يسمى رفثا. فالمحرم يبتعد عن ذلك بحجه وعمرته حتى يكمل حجه، حتى يتحلل من عمرته، وحتى يتحلل التحلل الثاني من حجه بعد الطواف والسعي ورمي الجمار يوم العيد والحلق أو التقصير. هذا هو الواجب على الحاج والمعتمر. وكذلك الفسوق، يجتنب الفسوق والمعاصي كلها. المؤمن يجتنب الفسوق في الحج وفي غيره، فكل المعاصي تسمى فسوق، ومن ذلك الغيبة والنميمة والتعدي على الناس بالضرب أو بغيره أو التعدي عليه في أموالهم والسب والشتم، كل هذا من المعاصي. فالواجب على الحاج والمعتمر وغيرهما الرجال والنساء أن يتجنبوا ذلك. ومن ذلك التكاسل عن الصلاة في الجماعة، فإن صلاة الجماعة فريضة، الواجب على الحاج أن يصلي في الجماعة وأن يتساهل. وأعظم من ذلك وأكبر أن يدع الصلاة وأن يتساهل بها، هذا أعظم وأكبر. يجب أن يحافظ على الصلاة في أوقاتها فإنها عمود الإسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فرجع الإمام أحمد وأهل السنة بإسلام صحيح عن بريدة رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فرجع الإمام مسلم صحيح. فالواجب على الجميع من الرجال والنساء العناية بالصلاة والمحافظة عليها بأوقاتها في الحج وفي غيره وفي أي مكان، وهي عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض بعد الشهادتين. فيجب على الرجال والنساء من المسلمين العناية بالصلاة والمحافظة عليها وأداؤها بخشوع وطمأنينة والإقبال عليها وعدم العجلة، يؤديها بطمأنينة وعدم نقر وعدم عجلة في أيام الحج وفي غير الحج. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة. وكذلك آلات الملاهي والغنى، يبتعد المؤمن عن ذلك في الحج وفي غيره، لأن الغنى كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء البقر. والله يقول سبحانه: من الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله. قال اكثر العلماء المفسرين: لهو الحديث هو الغنى. واذا كان من النساء ومن يتشبه بالنساء صارت الفتنه اكبر واعظم، واذا كان في الاذاعه وفي مواسم الحج صار اشد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو احد علماء الصحابه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام: ان الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء البر. الغنى هو ما يقع من الاشعار الملحنه في مدح الزنا او الخمور او ذكر النساء وذكر النساء او غير هذا مما يجر الى الفساد والشر، فهذا خطر عظيم في الحج وفي العيد، الواجب اجتنابه. وإذا كان مع الغنى آلات له من العود والكمان والمزمار والموسيقى صار الشر أكثر، وصار الفتنة أكبر، وصار الإثم أشد. فيجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من ذلك في أي مكان، في الحج، في السيارة،